يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب كيف نزل عليه الوحي، أي كيف نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن المصنف رحمه الله في هذه الأبواب يتحدث عن مسائل النبوة، فبدأ بالكلام على اختيار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا، وأن ذلك كان يوم أن قدر الله جل وعلا وأجر القدر، فكان قبل ميلاد آدم عليه السلام. ثم بين أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا النبي واصطفاه، فكان ينتقل من أصلاب الأنبياء إلى الأرحام الطاهرة إلى أن ولدته آمنة بنت وهب. كل ذلك في إطار النكاح المباح المشروع الذي شرعه الله جل وعلا من لدن آدم عليه السلام. ثم تحدث المؤلف عن الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بعد ولادته، وفي فترة رضاعه وفطامه يوم أن كان عند ظئره حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك تكلم عن حاله صلى الله عليه وسلم ونشأته في قومه، وأن الله سبحانه وتعالى حبب إليه الخلوة وكرهه فيما يفعله أهل الجاهلية من عبادة الأوثان أو السجود لها أو غير ذلك مما هو مخالف للفطرة. وانتهى الكلام في هذا الباب إلى مسألة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود، حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال قال حدثنا أبو داود الطيالسي، أو أبو داود يعني الطيالسي يعني صاحب المسند، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة يعني ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقة، يعني أول علامات النبوة التي ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يراه في المنام من الوحي، ولذلك وصفت بأنها صادقة. إذ الرؤى التي يراها الناس إما أن تكون أضغاث أحلام، وإما أن تكون رؤيا صادقة، والله جل وعلا خص الأنبياء بها لأنها ضرب من ضروب الوحي، كما صرحت عائشة رضي الله عنها هنا حيث قالت: أول ما بدأ به يعني من الوحي الرؤيا الصالحة. ومكث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 6 أشهر وهو يرى الرؤيا الصالحة، يعني يوحى إليه من خلالها. لأن الرؤية الصالحة وحي كما الرؤية الصادقة وحي كما أخبر الله جل وعلا على لسان الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل. فإن إبراهيم عليه السلام يقول لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ويجيب إسماعيل عليه السلام قائلا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومحل الشاهد وقوله افعل ما تؤمر، حيث اعتبر إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن ما رآه إبراهيم عليه السلام هو أمر من الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أشار إلى أنه أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خلال الرؤية الصالحة والصادقة، فقال جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فسماها رؤيا صادقة وقال إنها رؤيا بالحق، وهكذا بدأ به صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، حيث إن مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بدأت به النبوة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى كانت 23 عاما. والرؤيا الصالحة والصادقة مثلت في هذه المدة 6 أشهر، ولذلك هي جزء أو نصف جزء من 23، يعني جزءا من 46 جزءا من النبوة. وهنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقة. وهذا الأمر عائشة رضي الله تعالى عنه لم تدركه، إذ لم تكن موجودة عندما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بالرؤيا الصالحة. لكن أهل العلم حملوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها، أو على أن من أدرك زمن الرؤيا الصالحة أخبرها، فيكون ذلك من باب مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة لا يشكك فيها. قالت: وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخلاء، يعني في تلك الفترة أو قبل تلك الفترة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل قريشا ويعتزل أعيادها ومجالسها، وحبب إليه الخلاء يعني الاختلاء بالنفس. فوجد في غار حراء ما يشفي غليله وما يشبع رغبته، ولذلك كان يذهب إلى غار حراء. وكان قد تزوج بخديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت رضوان الله عليها نعم الزوج، فلما رأت من زوجها هذه المحبة وهذه الرغبة كانت تعينه على تحقيقها، حيث تزوده بالزاد للأيام التي يرغب في بقائها مختليا في غار حراء يتحنث بما ألهمه الله جل وعلا من التفكر الليالي ذوات العدد، حتى إذا من قضى زاده عاد إلى أهله واستأنس بهم ومكث عندهم فإذا اشتاق إلى تلك الخلوة تزود بمثل ما تزود به من قبل، إلى أن فجأه الوحي وهو في غار حراء، وتحققت النبوة حيث نزل عليه جبريل عليه السلام وضمه إليه أو خاطبه في أول الأمر قائلا اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ثم كرر عليه الأمر بعد أن ضمه فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم إنه صلى الله عليه ما وسلم ضمه للمرة الثانية ضمة شديدة أحس منها النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة، ثم أرسله وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عن أن يقرأ لأنه ما تعلم القراءة والكتابة ولا يدري ماذا يقرأ، فلما علمه جبريل في المرة الثالثة بعد أن ضمه إليه وأرسله قال له اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعده، وكانت هذه الآيات هي بداية النبوة، يعني بالوحي الجلي، وإلا فإنه قد أخذ زمنا كان الوحي بواسطة الرؤية الصالحة قد نزل عليه. هذا ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤية الصادقة. وجاء في الرواية الأخرى قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تتحقق. وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، يعني الخلوة، فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد، وجاء في بعض الروايات يتحنث، ثم فسر التحنث بأنه التعبد، والتعبد هنا كان من خلال النظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض والوصول والترقي بهما إلى ما معرفة الله جل وعلا، وإلى أنه سبحانه وتعالى هو خالق الكون ومدبره، وأنه هو المستحق للعبادة بخلاف ما يفعله المشركون والكفار حيث يوجهون عبادتهم لغير الله، إذ لم يكن ثمة شيء فرضه الله وشرعه على نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من أنواع العبادة، بل كان مجرد النظر والتفكر ونحو ذلك. قالت حتى جاءه الوحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نلاحظ هنا، وهذه مسألة كنت سبق أن أشرت إليها لكن لا مانع من تكرارها لأنها قد تحدث لبسا، وذكرت فيما مضى أن المؤلف أو أن المحقق جزاه الله خيرا نهج في حكمه على الأحاديث أن يحكم على السند الواحد دون نظر إلى متابعات أو إلى شواهد، فهذا الحديث بهذه الرواية وبهذا السند حكم عليه بأنه حسن، يعني بأن هذا الحديث حسن، ومعلوم عند علماء الحديث والمصطلح أن الحسن دون الصحيح، لأن الحسن يكون من رواية الصدوق، وأما إذا روى الحديث ثقة فيرتقي إلى درجة الصحة. وحكم هنا على الحديث بأنه حسن، قال لأن فيه صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك، قال نزل البصرة، قال ضعيف يعتبر به من السابعة. هكذا عل الرواية. ثم قال وقد تابعه معمر، ومعلوم أن معمر ثقة، فهو يرى أن الضعيف الذي يعتبر به يعني يتابع يرتقي حديثه إلى درجة الحسن، وهذا محل نظر. والذي يظهر والله أعلم أنه يرتقي إلى درجة الصحة ما دام هذا الراوي قد حفظ ما روى ولم يشذ في روايته وضبط كما ضبط غيره من الثقات وتابعه الثقات، فيرتقي حديثه إلى درجة الصحة. وهذا الذي يسميه علماء الحديث بالصحيح لغيره، وكان الأولى به أن يقول هو صحيح لغيره بدلا من أن يقول حسن، خصوصا وأن هذا الحديث هو نفسه يقول فيه إنه صحيح، وبين أنه مما أخرجه البخاري. قال الحديث روى بألفاظ عديدة مطولا ومختصرا، رواه البخاري في بدء الوحي وفي حديث الأنبياء وفي التفسير وفي التعبير وفي غيرها، يعني الحديث أخرجه البخاري في عدة مواطن. ومعلوم إن الإمام البخاري رحمه الله في الغالب إذا كرر الرواية يريدها في كل طريق بسند غير سند السند الأول. والحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم، فهو من المتفق عليهما، وما كان يجدر أو يحسن أن يقول فيه الراوي إنه حسن، لأن العبرة في الحكم على الحديث بمجموع طرقه لا بأفراد طرقه. هذه يعني ملاحظة أحببنا، وإن كنا قد ذكرناها من قبل لكن أحببت أن أؤكد عليها ليتنبه لها طلاب العلم. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا محمد بن سهيل بن عسكر، وهذه ايضا يعني من الملاحظات التي اخذت على المحقق جزاه الله خيرا. هو وجد اختلاف في ضبط الكلمة، فقال انه في نسخة ميم وفي النسخة المطبوعة اسمه سهل، محمد بن سهل، مع أنه جاء في النسخة التي اعتمد عليها سهيل. وصوب جزاه الله خيرا رواية سهل، قال وهو كذلك في مصادر الترجمة، وكان الأجدر به جزاه الله خيرا أن يثبت الصحيح لا أن يثبت الخطأ، أن يثبت الصحيح وينبه الى الخطأ في الهامش. هذا منهج يعني المحققين وطلاب العلم ما دام قد تبين له الصواب، لكن لو ان الصواب لم يتبين والاحتمال قائم فله ان يثبت يعني ما اعتمد عليه. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية والحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور، هذا ما يسميه علماء الحديث بالقرن في الرواية، حيث إن محمد بن يحيى بن صاعد سمع الحديث من هؤلاء المشايخ فقرن بينهم في الرواية. والقصد من القرن هنا إنما هو اختصار الروايات، فبدلا من أن يسوق كل رواية عن شيخه جمعهم في رواية واحدة. ثم قال: واللفظ لابن عسكر، يعني لمحمد بن سهل. قالوا يعني أي كل واحد منهم قال، لأن هؤلاء كلهم سمعوا الحديث من عبد الرزاق، كلهم أخذ الحديث من عبد الرزاق يعني صاحب المصنف، فهذا الحديث مصدره مصنف عبد الرزاق. وكان الأجدر به أن يقول قالوا بدلا من أن يقول إيش قال. قال واللفظ لابن عسكر، يعني هم سمعوا هذا الحديث، وقد يكون هناك اختلاف في الرواية، لكنه اختار رواية ابن عسكر، واختياره رواية ابن عسكر لا يسقط حق الآخرين في الرواية. ما رواه عن مين؟ هذا أسلوب مشهور عند علماء الحديث يسمونه القرن في الرواية، يعني أن طالب العلم يسمع الحديث من عدد من الشيوخ وكلهم يجتمعون في شيخ الشيخ، يعني يأخذون الرواية عن شيخ واحد. المتمثل هنا اللي هو عبد الرزاق الصنعاني، مصدر هذا الحديث عبد الرزاق. محمد بن يحيى بن صاعد سمعه من محمد بن سهل بن عسكر شيخه، وسمعه من محمد بن عبد الملك بن زنجوية، وسمعه من الحسن بن أبي الربيع، وسمعه من أحمد بن منصور. لكن بعضهم يقول حدثنا، بعضهم يقول أخبرنا، بعضهم يقول عن، فهو اختار لفظة أحد الشيوخ، وهو هنا محمد ابن سهل ابن عسكر. فمن أجل أن لا يعترض عليه بأن الألفاظ مختلفة، نبه إلى أنه اختاره وإلى أنه التزم أن يروي الحديث باللفظ الذي سمعه من مين؟ محمد بن سهل بن عسكر. هؤلاء كلهم يقولون قالوا ماذا؟ حدثنا عبد الرزاق. فهنا كان الأجدر به أن يقول قالوا حدثنا عبد الرزاق أو عن عبد الرزاق. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر، ومعمر هذا شيخ عبد الرزاق، وهو معمر بن راشد الصنعاني صاحب كتاب الجامع. الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله، وهو شيخ الإمام شيخ الإمام أحمد، وشيخ الإمام الشافعي، وشيخ الإمام يحيى بن معين، حيث إنهم خرجوا من العراق وتوجهوا إلى مكة ومنها إلى اليمن، وسمعوا منه كتابه المصنف. وكتاب المصنف أدرج فيه كتاب الجامع. معمر بن راشد له كتاب اسمه الجامع. الإمام عبد الرزاق الصنعاني ضمن مجمل ما جاء في كتابه، أو معظم ما جاء في كتابه الجامع في كتابه المصنف. وهنا أشار المحقق في الرواية الماضية إلى أن معمر بن راشد رحمه الله تابع من؟ صالح ابن أبي الأخضر اليمامي تابعه، يعني إن صالح ابن أبي الأخضر ومعمر ابن راشد تتلمذ في سماع هذا الحديث على الإمام الزهري، فمدار هذا الحديث الإمام الزهري، ورواية معمر وصالح ابن أبي الأخضر يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة. قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعروة بن الزبير بالنسبة لعائشة رضي الله عنها هو ابن أختها، لأن عروة ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء، يعني يأتي غار حراء في الجبل المشهور المعروف المسمى بجبل النور الواقع في مكة المكرمة، فيتحنث فيه، ومعنى يتحنث يعني يتعبد، يذهب بنية العبادة. ولذلك بعض الرواة، رواة الحديث، وبعض أهل العلم عينه، قال وهو معمر، وبعضهم يقول الزهري هو الذي فسر كلمة يتحنث، قال وهو التعبد. ومر بنا أن هذه العبارة يسميها علماء المصطلح بالإدراج، يقولون في الحديث إدراج، هذا الحديث فيه إدراج يعني فيه زيادة، لفظة أدخلها الراوي وهي ليست من الحديث. والإدراج في مثل هذه المواطن جائز، لأن الغرض منه تفسير كلمة غريبة، لكن الأولى أن تفصل عن الحديث وأن تبين بأنها كلمة، يقول قال فلان والتحنث هو التعبد. التعبد الليالي ذوات العدد. قال ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجاءه الوحي، يعني جاءه فجأة دون مقدمات، وهو في غار حراء، وجاءه الملك فيه، يعني وجاءه جبريل الملك فيه يعني في الغار، فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فقلت إني لست بقارئ، يعني إني لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني، ومعنى غطني يعني ضمه، حتى بلغ مني الجهد، يعني من شدة الضمة التي ضمها إياه، ثم أرسلني أي أطلقه، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر، إلى أن بلغ قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وكأن هذه الضمات التي ضمها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كان غرضه من ذلك تنبيهه وتهيئته ليستعد بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خالي الذهن، ما في ذهنه شيء يقرأه، وما تعود ولا تعلم أن يقرأ، وما كان يعرف القراءة ولا الكتابة. لكن كون جبريل عليه السلام يلح عليه بأن يقرأ والنبي لا يدري ماذا يقرأ، فإنها نوع من التنبيه له بأنه إذا ما قرأ جبريل فعليك أن تتابع هذه القراءة. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ورددها النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت أول آيات نزلت عليه من كتاب الله جل وعلا، وتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها كما تلقاها، لم يضف فيها ولم ينقص منها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال فرجع، أي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء ترتجف بوادره. قال هكذا جاء في هذه الرواية في هذه النسخة، وفي النسخة أو المرموز لها بالميم، وفي النسخة المطبوعة يرجف فؤاده بدلا من بوادره، ولعلها هي الرواية الثابتة التي جاءت في غير هذا الكتاب. قال حتى دخل على خديجة رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني. قال فزملوه، ومعنى زملوني يعني غطوني، لأنها رأته يرتجف فهو في حاجة إلى السكون والهدوء، ومما يعين على السكون والهدوء أنه يغطى. قال حتى ذهب عنه الروع، والمراد بالروع يعني الخوف والاضطراب. فقال يا خديجة مالي، يعني يسأل عن حالي، ما يدري ما أصابه. وهكذا جاء في بعض الروايات أنه قال لها وقص عليها ما دار وما جرى حيث جاءه هذا الملك وفجأه، ولم يكن يدري أنه الملك. ولذلك يقول حتى خشيت على نفسي، والمراد بالخشية على نفسه يعني أن يلحقه ضرر مما أحس به من الجهد الذي ضمه فيه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخشى على نفسه، يعني كما فسره بعضهم بأنه يخشى على عقله، فإن الله جل وعلا عصمه ولا يصاب في عقله، وإنما أراد إنه خشي على نفسه من شدة الجهد الذي حصل له من ضم جبريل عليه السلام له. قال قد خشيت على علي، هكذا يقول في المطبوعة خشيت على نفسي. قالت كلا، يعني إن خديجة رضي الله تعالى عنه طمأنته، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وما تحلى به من أخلاق بعيد أن يناله شيء في عقله، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على عقله، لا يبذله كما يفعل غيره من القرشيين الذين كانوا يشربون الخمور فيغيبون بها العقل، وكان صلى الله عليه وسلم حليما ولم يكن يعني يثيره الشيء حتى إنه يفقد وعيه من الغضب، فكان صلى الله عليه وسلم حليما، وكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما، كل هذه الصفات وهذه الخلال، وكان عليه الصلاة والسلام كريما، كلها تحمله على صيانة عقله وعلى حصافة رأيه، فإن أي حادث يطرأ له لا يؤدي إلى أن يفقد وعيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قالت له: كلا والله، كلا، يعني لا تقل هذه المقالة التي قلت، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة. الكل يعني الضعيف، الشخص الضعيف الذي يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان لا يقوى على الذهاب، فيأتي لأهل الكرم فيحملونه على دوابهم، هذا معنى تحمل الكلة. وتقري الضيف، والضيف إذا قدم على الشخص يقريه، ومعنى يقريه يعني يكرمه. ولذلك القرى بمعنى الضيافة، ما يقدم للضيف من طعام، أي أنك حريص على أن تقدم للضيوف الطعام، وهذا من علامات الكمال ومن علامات الشهامة ومن علامات الكرم، ومن كان هذا حاله فإن يعني ما يفجأه من أحوال قد يضطرب فيها لا تؤثر على عقله. قال: وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، يعني على صعوبات الدنيا، ما يصاب به الإنسان من مصيبات، من نوائب الدهر، بأن يفقد ماله أو يفقد عزيز له، أو يصاب في ولده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أن من يلحقه ضيم أو يلحقه نائبة من النوائب كان يعزيه صلى الله عليه وسلم ويعينه بما يخفف عنه وطأة تلك النائبة، وهذا كله دليل على كماله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك تقول له: إنما جبلك الله عليه من صفات كفيلة بأن تحفظ عليك عقلك وتحفظ عليك شخصيتك، فلا تتأثر بمثل تلك المواقف. فاتخذت رضوان الله عليها من الأدلة المادية التي كان صلى الله عليه وسلم يتصف بها وكان يقوم بها على سلامة عقله وسلامة فكره وسلامة سلوكه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا أشار المحقق إلى أنه أخرجه مين؟ أخرجه الإمام البخاري وغيره، ولذلك هو صحيح، وما كان يجدر يعني أن تذكر بعض رواياته بأنها ليس صحيح. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وخشيش بن أصرم قال ها؟ لا ألا ما أظنه أن أدرك الزهلي. قال يعني كلا، وهذا قرن في الرواية، فإن أبا بكر بن أبي داود قرن بين شيخين وهما محمد بن يحيى وخشيش بن أصرم، والظاهر أن هذا القرن إنما هو يقول محمد بن يحيى بن فارس ثقة جليل تقدم أيضا، والظاهر أنه غير الذهلي. قال والحديث رواه البخاري في كتاب التفسير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وهذه يعني الرواية كما رأينا هنا إن محمد ابن يحيى ابن فارس وخشيش ابن أصرم تابعوا الرواة الأربعة المذكورين في الرواية السابقة متابعة تامة في الزهري، فالحديث مصدره هو الحديث في عبد الرزاق، الحديث مصدره هو عبد الرزاق يعني في المصنف. قال عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني ابن عوف أحد كبار علماء التابعين، هذا الحديث يرويه عن جابر بن عبد الله في بداية الوحي، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ذكر أيضا قصة بداية الوحي، لكنه ذكر غير القصة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بدء الوحي كان بالرؤيا الصالحة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فجأه جبريل في غار حراء. وأما حديث جابر فإنه يذكر بدء الوحي في موضوع آخر، وهو نزل عليه اقرأ وخرج من غار حراء وتوجه إلى بيته وقال لهم زملوني زملوني أو دثروني دثروني، ثم انقطع عنه الوحي حتى تطلع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان يذهب إلى غار حراء ويترقب نزول الوحي عليه، ولكن الوحي أبطأ فترة وانقطع. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يوما ماشي في طرقات مكة وإذا به يسمع من يناديه يا محمد يا محمد، التفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا، فلما رفع رأسه إلى السماء وإذا به يرى جبريل الملك وقد جلس على كرسي بين السماء والأرض، فلما رآه في تلك الحال تذكر الرؤيا أو تذكر اللقاء الأول، فهرع إلى بيته صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأهله زملوني زملوني أو يقول لهم دثروني دثروني. وفيها أنزل الله تعالى قوله يا أيها المزمل قم الليل، أو فيها أنزل الله قوله يا أيها المدثر قم فأنذر. وأهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى له يا أيها المدثر قم فأنذر هذا كان بداية الرسالة، لأنهم يفرقون بين النبوة والرسالة، فالنبوة هي ما أنزل الله تعالى من وحي على رجل ولم يأمره بتبليغ، أوحى إليه بشرع ولم يأمره بتبليغ، هذا مرحلة النبوة. فإذا أنزل عليه أمرا ووحيا وأمره بتبليغه عندئذ يكون رسولا، وقول الله تعالى له قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجة فاهجر، هذه أوامر أمر بتبليغها فصار بها صلى الله عليه وسلم رسولا. فحديث جبريل حديث عائشة رضي الله عنها يتحدث عن مرحلة النبوة، وحديث جابر رضي الله عنه يتحدث عن مرحلة الرسالة، وكل فيه أولية، ولذلك لا تعارض بين الروايتين، لأن بعض أهل العلم توهم أن ثمة تعارض بين الروايتين، لأن كل منهما يقول أول ما بدأ به، وحمل أهل العلم ذلك على موقفين مختلفين، وبالتالي لا يكون بينهما تعارض. فقوله قم يا أيها المدثر هذا أولية الرسالة، وقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا أولية النبوة. قال عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه، يعني قال كلاما سابقا لكن المؤلف اقتصر على محل الشاهد، قال فبينا أنا أمشي فسمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء. وهذا يدل على أن هذه الواقعة كانت بعد واقعة حراء، جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال فجئست منه رعبا، ومعنى جئست يعني فبركت على ركبتي، يعني ما حملته رجلاه فجثى، أي وقف على ركبتيه. فجئست منه رعبا فرجعت فقلت زملوني دثروني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزج فاهجر. وفسر الرزج هنا بأنها الأوثان، يقول قبل أن تفرض الصلاة، نعم، لأن الصلاة إنما فرضت في السنة العاشرة من البعثة، يعني فرضت متأخرة جدا. وأما هذه الآيات فنزلت في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال عن محمد بن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان مولى الزبير يعني ابن العوام رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يعني أخا عروة يقول لعبد الله بن عمير يقول لعبيد بن عمير حدثنا يا عبيد كيف كان بدو ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام. قال فذكر بدء ذلك. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر فإذا جبريل في صورة رجل صافا قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل عليهم السلام. قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر، يعني كأنه تصمد في موضعه، وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. قال: فما زلت كذلك واقفا حتى بعثت خديجة رضي الله تعالى عنها رسلها في طلبي، ورجعوا إليها وأنا واقف، في مكاني ذلك، ثم انصرفوا عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة رضي الله تعالى عنها فقالت لي: أين كنت؟ فقلت: إن الأبعد لشاعر أو مجنون، يعني كأنه هذا ما جاء في تفسير إنه خاف على نفسه. فقالت: أعيذك بالله من ذلك، وماذا يا ابن عم؟ لعلك رأيت شيئا. قلت: نعم. ثم حدثتها بالحديث فقالت: ابشر، او فقالت: ابشر يا ابن عم، فوالذي نفس خديجة بيديه اني لأرجو ان تكون نبي هذه الامة، لا سيما وان جبريل قد بشره بذلك. فهذه رواية اخرى وشاهد لحديث عائشة رضي الله عنها ولحديث جابر بن عبد الله في بيان بداية نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو قد يكون ذلك، وقد يكون انه مر قال زملوني ومر قال دثروني. قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي داود قال: قال حدثنا ابو امية عبد الله بن محمد بن خلاد قال: قال حدثنا يعقوب بن محمد قال: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن هشام ابن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال ورقة، يعني ابن نوفل رضي الله عنه، لما ذكرت له خديجة رضي الله عنها أنه ذكر لها جبريل فقال: سبوحا سبوحا، وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد أو التي تعبد فيها الأوثان؟ جبريل أمين الله عز وجل بينه وبين رسله، اذهبي به إلى المكان الذي رأى فيه ما رأى، فإذا رآه فتحسري، فإن يكن من عند الله لا يراه. قال: ففعلت. قالت: فلما تحسرت تغيب جبريل عليه السلام فلم يره، فأخبرت ورقة فقال: إنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي لا يعلمه بنو إسرائيل، لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم إلا بثمن. ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة وقال في ذلك. هذه رواية الغرض من ذكرها هنا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى خديجة رضي الله عنها وأخبرها بما جرى وزملته، ذهبت رضي الله عنها أو أخذته بعد أن هدأ به روعه أخذته إلى ورقة ابن نوفل وكان ابن عم لها وكان قد قرأ الكتاب الأول يعني قرأ التوراة والإنجيل وفي بعض الروايات إنه كان قد تنصر يعني كان يعبد الله على دين النصرانية فلما سألها أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى جاء في رواية البخاري وفي غيرها من الروايات المشهورة أن النبي صلى أن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه الناموس الذي كان يأتي موسى وأخبره بأنه ليته يكون فيها جذعة يعني قويا إذ يخرجك قومك فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجية قومي يعني هل يخرجونه من بلدي قال ما جاء أحد بمثل دعواك إلا أخرجه قومه وتمنى أن يكون فيها حيا يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا لما جاء ذكر جبريل كأن ورقة سمع من خديجة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف جبريل لها أو له